إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، على المجلس 96 من مجالس قراءة كتاب نيل الأوطار والتعليق عليه، وحديثنا كما تعلمون متصل حول الكلام على أبواب الحيض. وصلنا إلى الباب الرابع الذي ترجم له المصنف بقوله: باب الصفرة والكدرة بعد العادة. الصفرة والكدرة بعد العادة، يعني بعد العادة الشهرية. وفي الحديث 74 بعد 300، يقول فيه عن أم عطية رضي الله تعالى عنها، صحابية جليلة أم عطية، عن أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. هذا الحديث كما ترون ليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم لفظا، ولكن هل الحكم مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام أو موقوف على أم عطية؟ هي تقول كنا لا نعد، كنا تتحدث عن نفسها وعن الصحابيات، فالراجح أنها تتكلم عن عصر الصحابة، وعصر الصحابة عصر تشريع، إذا فعلوا شيئا فإن الوحي إن لم يكونوا قد فعلوا شيئا يرضي الله عز وجل فإن الوحي يتدخل ويبين لهم الحق في المسألة. والدليل على ذلك قولهم: كنا نعزل والقرآن ينزل فلم يأمرنا ولم ينهنا. فهنا تقول كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. طبعا الصفرة يعني الماء الأصفر، الماء الذي ينزل أصفر، ليس المقصود به القصة البيضاء التي يعلم بها انتهاء زمن الحيض ويعلم بها الطهر، وإنما ماء ينزل أصفر. والكدرة ماء بني على أسود، يعني ما ليس دم الحيض الأسود وليس بدم، ولكنه شيء عامل زي الغسالة، غسالة، عارف لما يكونوا مثلا نقعين اللحمة في مية بيبقى لون المية عامل إزاي، هو ده الكدرة. يعني عايز تعرف الكدرة إيه؟ شوف أما مثلا تكون خرجت مثلا لحمة شايلها في التلاجة ولا حاجة وحطيتها في مية نقعتها، نقيع الماء ده اللون بتاع المية ده هو ده الكدرة، واخدين بالكم؟ الصفرة ماء الصفرة. طبعا لو جينا نتكلم عن هذه الأمور، هل الصفرة أو الكدرة هي من الحيض؟ لا، ليست من الحيض، ليس هذا هو دم الحيض. دم الحيض قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أسود يعرف، أو مش كده ولا لا؟ أو يعرف، يعني له رائحة معروفة منتنة ويعرف، معروف لدى النساء دم الحيض كلكيع، لأنه تخين نظرا لأنه كما قلنا عبارة عن إيه؟ تجلط بطانة الحيض. مش قلنا أن الحيض بطانة بطانة الرحم بتبقى انهارت، لأن كل دورة شهرية كل شهر تقوم الرحم ببناء إيه؟ مهد، مهاد جديد لكي يكون ليستقبل الجنين. فإن لم يتكون الجنين ولم يشأ رب العالمين ينهار هذا البناء، كل شهر ينهار البناء، فينزل بقى خلايا وكلاكيع دم وريحة وحشة لأنها خلايا ماتت. واخدين بالكم ولا لأ؟ بعكس الجرح اللي خرج دم. فطبعا ليس هذا هو القدرة ولا الصفرة. وحتى الأطباء لما بتيجي تسألهم وتقول لهم طب الماء الأصفر ده جاي من إيه؟ يقول لك ربما كان هذا الذي سال من الرحم كان أبيض، ولكن نظرا لتكونه وتأخره يحدث فيه تفاعلات كيميائية فيصفر، فهو ليس بالحيض أصلا. وده اللي جعل الإمام ابن حزم يقول الصفرة والقدرة لا علاقة لها بالحيض. ولذلك الشيخ العثيمين في تعليقه على بلوغ المرام مال إلى هذا وقال هذا أيسر. لكن قول الجمهور إن القدرة والصفرة لهم حكم الحيض في أثناء فترة الحيض، لأن الحيض ينقطع فترة، فأي دم ينزل أو أي شيء يبقى له حكم الحيض طالما لم ترى المرأة الإيه؟ القصة البيضاء أو الجفاف التام. لأن بعض النساء من الممكن ألا تظهر لهن القصة البيضاء، فيبقى الأمر بالنسبة لهم الجفاف التام. لكن طالما كان في أثناء العادة الشهرية بينزل شيء قدرة أو صفرة ليها حكم الإيه؟ الدورة، أو في بداية الدورة بينزل ده، أو بعد انتهاء الدورة في عادتها ليها عادة 6 أيام 7 أيام 5 أيام، في بداية الدورة بيحدث ده وبعد انتهاء الدورة يبقى له حكم الحيض لأنه متصل به قبل أو بعد. واخدين بالكم ولا لا؟ والبعض قال لا، القدرة والصفرة ليست بحيض أصلا، وده كلام الإمام ابن حزم. والشيخ العثيمين في تعليقه على بلوغ المرام قال أميل إلى هذا الإيه؟ القول، قول ابن حزم، تمام؟ وهو قول في مذهب الإمام أحمد. قال عن أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت كنا لا نعد الصفرة والقدرة بعد الطهر شيئا. خذوا بالكم لما قالت بعد الطهر شيئا يبقى قبل الطهر بمفهوم المخالفة، يبقى كانوا إيه؟ يعدونه شيئا. طبعا كلمة شيئا ليس المقصود بها إنها ليست بشيء على الإطلاق، لا، شيئا المقصود بها في كلام أم عطية أي من الحيض. لا نعد الصفرة والقدرة بعد الطهر شيئا أي من الحيض، وإلا فإنها تعد شيئا من ناحية أخرى، إنها بتنقض الوضوء يبقى ليها حكم، مش كده ولا لا؟ نزول القدرة أو الصفرة ينقض الوضوء، ولكن لو استمر مع المرأة باستمرار فله حكم سلس البول، مش كده ولا إيه؟ فقولوها هنا كنا لا نعد الصفرة والقدرة بعد الطهر شيئا، يبقى كلمة شيئا يعني من الحيض، يعني لا نعتبره من الحيض. فقولها بعد الطهر شيئا يبقى قبل الطهر يعد حيضا بمفهوم المخالفة، لكن بالمنطوق بعد الطهر لا حكم له، تمام كده يا اخوانا؟ حكم الاستحاضة، تمام؟ قال رواه أبو داود والبخاري ولم يذكر بعد الطهر، فكلمة بعد الطهر هي من زيادة أبي داود وليست في البخاري، وهي صحيحة إن شاء الله. قال الحديث أخرجه أيضا الحاكم، وأخرجه الإسماعيلي في مستخرجه بلفظ. الإسماعيلي كما تعلمون له مستخرج على صحيح الإيه؟ البخاري. قال كنا لا نعد القدرة والصفرة شيئا، يعني في الحيض. وللدارمي بعد الغسل، يعني إضافة، كنا لا نعد الصفرة والقدرة بعد الغسل شيئا، في رواية الإمام الدارمي في سننه. قال الحافظ ابن حجر في فتح في تلخيص الحبير ووقع في النهاية والوسيط. طبعا النهاية ليس المقصود به في غريب الحديث، وإنما لما بيطلق كتاب النهاية يقصد به إيه؟ غريب الحديث، مش كده ولا لا؟ لكن هو هنا يقصد في قوله في النهاية والوسيط يقصد كتب الإمام الشافعي، كتب أئمة الشافعية، فيقصد نهاية المطلب في دراية المذهب للجويني، واضح اللي هو أمام الحرمين. فقوله وقع في النهاية والوسيط زيادة في هذا وراء العادة، يعني كنا لا نعد الصفرة والكدرة وراء العادة شيئا، وراء العادة يعني بعد العادة. قال وهي زيادة باطلة لأنها لم ترد في أي كتاب من كتب الحديث. وطبعا احنا عارفين ان في ألفاظ يذكرها بعض الفقهاء ليس لها علاقة بالأحاديث ويقولون إنها حديث، تكون زيادة، وأحيانا تكون قول من أقوال الفقهاء، لأن هؤلاء إمام الحرمين وغيره كانت بضاعتهم في الحديث إيه؟ مزجاة، كما قال أبو حامد الغزالي عن نفسي وبضاعتي في الحديث مزجاة، يعني بضاعة ضعيفة جدا وقليلة، فهم ضعفاء في الحديث. فلذلك أحيانا تجد في كتب الفقه أحاديث لا أصل لها. فالحافظ ابن حجر إمام من الأئمة ومن أئمة الشافعية، ولكنه حافظ كبير، واخدين بالكم؟ فقال ووقع في النهاية والوسيط زيادة في هذا وراء العادة، لفظة وراء العادة، وهي زيادة باطلة أي لم ترد في كتاب من كتب الحديث. كتاب النهاية هو للجويني إمام الحرمين، والوسيط في المذهب لمين؟ لأبي حامد الغزالي. قال وأما ما روي من حديث عائشة بلفظ كنا نعد الصفرة والكدرة حيضا، فقال النووي في شرح المهذب لا أعلم من رواه بهذا اللفظ. الإمام برضو النووي إمام حافظ كبير وإمام حديث كبير ومن أئمة الشافعي، لما شرح المهذب في كتاب المجموع قال إن هذه الرواية المنسوبة لعائشة لا أعلم من رواها بهذا اللفظ، واخدين بالكم؟ لكنه قال لكن صح من عن عائشة رضي الله عنها قريب من معناه، قريب من المعنى. فروى مالك في الموطأ عن عقبة ابن أبي عقبة عن أمه مولاة عائشة قالت كانت النساء يبعثن إلى عائشة رضي الله تعالى عنها بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة من دم الحيض، فتقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، تريد بذلك الطهر من الحيضة. وهذا اللفظ في الموطأ، والشيخ الإمام البخاري ذكره في صحيحه تعليقا بصيغة الجزم، والإمام الألباني صححه في إرواء الغليل برقم 198. والنساء كنا يبعثن إلى السيدة عائشة بالدرجة، الدرجة كما قال في النهاية، النهاية بقى الآخر اللي هو النهاية في غريب الحديث لمين؟ مين مؤلفه؟ ابن الأسير، واخدين بالكم؟ يقول الدرجة بضم الدال وإسكان الراء وبالجيم، وروي كذلك بكسر الدال وفتح الراء الدرجة، وهي خرقة أو قطنة أو نحو ذلك، تدخله المرأة في فرجها ثم تخرجه لتنظر هل بقي شيء من أثر الدم أو لا. أما قولها القصة، فالقصة مش القصة، القصة دي حاجة تانية، القصة بفتح القاف وتجديد الصاد المهملة هي القص، شبهت الرطوبة النقية الصافية بالقص، فهذا موقوف على عائشة. القص اللي هو ايه؟ الجبس، عارفين الجبس بيبقى لونه ايه؟ ها؟ ابيض قوي، فهي كذلك، ولذلك جاء في بعض الروايات كالفضة، كالفضة، واخدين بالكم؟ يبقى هذه هي القصة البيضاء، سائل بينزل ابيض، النساء تعرفه جيدا، علامة الايه؟ الطهر، واخدين بالكم؟ الاطباء بقى بيقولوا لو تأخر ممكن ينزل اصفر، ودي الاشكالية في قضية الصفرة، واضح يا اخوانا ولا لا؟ فهنا السيدة عائشة بيقول ايه؟ كانت النساء يبعثن الى عائشة رضي الله عنها بالقطنة فيها الصفرة من دم الحيض، فتقول لا تعجلنا حتى ترين القصة البيضاء، تريد بذلك الطهر من الحيض. نرجع إلى أصل الكتاب اللي كنا بنقرأ فيه. قال الإمام الشوكاني: والحديث يدل على أن الصفرة والقدرة بعد الطهر ليست من الحيض، بعد الطهر ليست من الحيض، وأما في وقت الحيض فهما حيض. فهمنا ذلك من أين؟ فين الدليل؟ وجه الدلالة إيه؟ قولوا مفهوم المخالفة، مش كده ولا لا؟ مفهوم المخالفة. قال: وقد نسب القول بذلك في البحر، البحر الزخار، من كتب الزيدية. وقد نسب القول بذلك في البحر إلى زيد بن علي والهادي والمؤيد بالله وأبي طالب، هؤلاء من أئمة الإيه؟ الزيدية. ولذلك في البحر لما بيذكر أقوال الفقهاء بيذكر معهم أئمة الإيه؟ الزيدية، الشيعة الزيدية. وطبعا الإمام الشوكاني ومن قبله الصنعاني ينقلون دائما من هذا الكتاب نظرا للبيئة التي تربوا فيها، وهي البيئة اليمنية التي كان المذهب فيها السائد والمذهب الإيه؟ الزيدية. ولذلك تجدون في كتب الصنعاني سبل السلام، وفي نيل الأوطار علي عليه السلام، فاطمة عليها السلام، واخدين بالكم؟ مذهب أهل البيت عليهم السلام. هذه الألفاظ ها ألفاظ شيعية، مش كده ولا لا؟ ولكنهم ليسوا الرافضة، وإنما المذهب الإيه؟ إزاي؟ يقول: وقد نسب القول بذلك في البحر إلى زيد بن علي والهادي والمؤيد بالله وأبي طالب، اسمع بقى من أئمة أهل السنة، وأبي حنيفة ومحمد ومالك. محمد يبقى مين؟ ابن الحسن الشيباني، مش كده؟ وأبي حنيفة ومحمد ومالك والليث والعنبري، وفي رواية عن القاسم وعن الناصر وعن الشافعي. قال: في البحر مستدلا لهم، يعني ذكر هذه الأقوال وقال أدلتهم إيه؟ إذ هو أذى، لأن الله تعالى لما حرم الاقتراب من الحائط قال: ها هو أذى، يسألونك عن المحيط قل هو أذى، فكل ذلك أذى فيعتبر حيض، مستدلا لهم إذ هو أذى، ولقوله تعالى: حتى يطهرن، فالمرأة التي لا يزال ينزل عليها دم لم تطهر بعد. قال: ولقوله عليه الصلاة والسلام لحمنة: إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقيت فصلي. فهذه المرأة التي لا يزال ينزل عليها هذا لم تستنق بعد. وفي رواية عن القاسم: ليس حيضا إذا توسطه الأسود، يعني ليس حيضا إذا توسطه الأسود، لحديث: إذا رأيت الدم الأسود فأمسكي عن الصلاة حتى إذا كان الصفرة فتوضئي وصلي. يبقى القاسم قال: ليس حيضا إذا توسطه الأسود، يعني إذا جاء بعد الإيه؟ الأسود، لأن الأسود هو الحيض، فالذي سيأتي بعده عند المرأة التي يستمر نزول الدم عليها باستمرار يصبح، وهذا ليس هو الدم الذي يعرف كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما هو دم إيه؟ هيكون دم استحاضة. فقال: ليس بحيض. ففي رواية عن القاسم: ليس حيضا إذا توسطه الأسود، ليه؟ الدليل لحديث: إذا رأيت الدم الأسود فأمسكي عن الصلاة، يعني امتنعي لأنه حيض، حتى إذا كان الصفرة فتوضئي وصلي. وهذا حديث سبق في سنن أبي داود وذكرناه قبل ذلك. ولحديث الباب الذي معنى كذلك، لأنها قالت فيه: كنا لا نعد الصفرة والقدرة بعد الطهر شيئا. المهم الشرط أن يكون إيه؟ الحيض انتهى، لكن لو الحيض ما انتهاش، ومعنى بعد الطهر يعني بعد الطهر من الحيض، لكن لو هي في حكم الحائط يبقى كل ما ينزل عليها يعد حيضا، مش كده ولا إيه؟ قال: ولحديث الباب. ثم قال: وعورضا، يعني هذه الأدلة التي سبقت عورضت بقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة: لا تصلي حتى تري القصة البيضاء. يبقى معنى ذلك أنها لن تصلي وستصبح في حكم الحائض حتى ترى القصة البيضاء، معنى ذلك أن هذا الذي ينزل عليها سيعد إيه؟ ها؟ من القدرة والصفرة يعد حيض، لأنها ستمسك عن الصلاة وتظل ممسكة حتى ترى القصة البيضاء. قال وقولها كنا نعد الكدرة والصفرة في أيام الحيض حيضا، ولكونهما أذى خرج من الرحم فأشبه الدم. كل دي أدلة لمن قال إن الكدرة والصفرة تعد حيضا. قال وفي رواية عن الناصر والشافعي وهو مروي عن أبي يوسف أنهما حيض بعد الدم لأنهما من آثار لا قبله. يعني الإمام أبو يوسف وهو من تلامذة الإمام أبي حنيفة من كبار التلامذة يقول لو جاءت الكدرة والصفرة بعد الحيض فهي حيض لأنها من أثره، أما التي قبله فليست بحيض لأنها لم تأتي عقب الحيض، فهذه كانت مقدمة فلا تعد هذه المقدمة داخلة في حكم الحيض، فالحيض معروف، بعكس ما يأتي بعده فإنه يكون من آثاره. ورد هذا بأن الفرق تحكم، يعني إذا كان الشرع بيقول لك يا إما ده اللي انت بتنظره يا حيض يا مش حيض، هتقول عليه بعد الحيض حيض وقبل الحيض مش حيض، ما دليلك على هذا؟ التفريق تحكم، مش كده ولا لا؟ إما أن يكون حيضا وإما أن لا يكون حيضا، هتقول حيض قبل بعد يبقى حيض قبل. فقال ورد على أبي يوسف بأن الفرق تحكم، يعني تحكم بدون دليل. وفي رواية عن الشافعي إن رأتهما في العادة يعني في فترة العادة فحيض وإلا فلا، وهذا هو الصواب وده مذهب الجمهور. قال هذا حاصل ما في البحر، كل اللي بينقله ده والأدلة والمناقشات كانت من كتاب البحر الإيه؟ الزخرف. قال وحديث الباب إن كان له حكم الرفع، وهو كذلك لأنها تتحدث عن زمان الصحابة. قال وحديث الباب إن كان له حكم الرفع كما قال البخاري وغيره من أئمة الحديث، دل ذلك على أن البخاري وغيره من أئمة الحديث يقولون إن هذا الحديث أو هذا الأثر من كلام أم عطية له حكم الإيه؟ الرفع. وخالف في ذلك بعض الفقهاء، ولكن مذهب أهل الحديث يرجحون لأن أهل الحديث هم أعلم وهم أدرى الناس حينما يقولون هذا له حكم المرفوع. قال وحديث الباب إن كان له حكم الرفع كما قال البخاري وغير من أئمة الحديث، إن المراد كنا، يعني لو كان له حكم الرفع يبقى معناه إيه؟ إن المراد كنا في زمان عليه الصلاة والسلام مع علمه، فيكون تقريرا منها. قلت ولو لم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم فإن الصحابة كانوا يقولون كنا نعزل والقرآن ينزل، فهم يعلمون أن الوحي لن يتركهم حتى وإن لم يعلم النبي، فإن رب النبي يعلم سبحانه وتعالى وسيرسل إليه حتى لا يتعبدون على خطأ، لأن هذا الزمان وذلك الجيل كان جيل إيه؟ جيل التشريع، وهم الذين سينقلون الأمانة للأمة كلها، فكيف يسكت الوحي على خطأ تفعله كل النساء؟ مش كده ولا إيه؟ كيف يسكت الوحي ولا يصحح خطأ وقعت فيه كل النساء؟ وهذا ما فهمه الصحابة حينما قالوا كنا نعزل والقرآن ينزل، فلم يأمرنا، كانوا يعلمون وهم أفقه من الأمة كلها الصحابة، فكون الوحي لم يأمرهم ولم ينهاهم علموا أن العزل إيه؟ معفون عنه، مش كده ولا لا؟ عفى الله عنه وأجازه لهم، تمام؟ فقال ويدل، أي الحديث بمنطوق، يعني إيه المنطوق يا أخواننا اللي درستم الأصول؟ ها؟ المنطوق هو إيه؟ كله بيتكلم، قول يا شيخ إيهاب في محل النطق، ما دل عليه اللفظ في محل النطق. طب المفهوم ما دل عليه الايه؟ لا في محل النطق، عكسه لا في محل الايه؟ النطق. فقال ويدل بمنطوق انه لا حكم للقدرة والصفرة بعد الطهر، في محل النطق دل على هذا، وبمفهوم دل عليه لا في محل النطق أنهما وقت الحيض حيض كما ذهب إليه الجمهور، يبقى في وقت الحيض يعد إيه؟ حيض. واضح الكلام؟ الحديث 75 بعد 300، وعن عائشة رضي الله تعالى عنها يبقى عشان بس يبقى الأمر واضح أمامكم، القدرة عرفتوهم والصفرة هي إيه؟ ثم قول أم عطية كنا، أي نساء الصحابة، يعتبرنا القدرة والصفرة بعد الطهر، يعني بعد الانتهاء من الحيض ورؤية العلامة، كانوا يعتبر كنا يعتبرنا ذلك إيه؟ ها؟ ليس من الحيض، مش كده ولا لا؟ يبقى فهمنا إنهم كانوا يعتبرنه إيه؟ حيضا لو نزل قبل الطهر، لو متصل بالحيض ولم تظهر علامة الطهر يبقى كل ده حيض، لكن لو ظهرت علامة الطهر أو قلنا للمرأة فرقي بين دم الحيض ودم، احنا قلنا في امرأة نقول لها ميزي وصاحبة العادة المتقررة عادتها تعمل على عادتها، وإن لم تستطع، إن لم يكن لها عادة أصلا ولا تستطيع أن تميز فلتلجأ إلى عادة مين؟ عادة قريباتها من النساء. مش قلنا الكلام ده وكله دللنا عليه؟ يبقى لو لم تستطع أن تميز هتلجأ للعادة، مش كده ولا لا؟ عادتها قد ايه؟ يعني مثلا فضل ينزل عليها طول الشهر قدرة وصفرة، هنقول لها طيب نعمل ايه معاكي؟ نعمل ايه؟ نقول لها عادتك قد ايه؟ تقول 6 ايام. نقول لها بعد 6 ايام اغتسلي وكل اللي نزل عليك ده كله يعتبر ايه؟ يعتبر استحاضة. تمام يا اخوان؟ والاستحاضة حكمها ايه؟ تغتسل حينما ينتهي الحيض، وبعد ذلك تتوضأ لكل صلاة. وفي حكم آخر ولكنه في شدة، اللي هو الاغتسال 3 مرات في اليوم مع جمع الظهر مع العصر، تؤخر الظهر وتجمعه مع العصر في أول وقتي، وتؤخر المغرب مع العشاء في أول وقتها، وتغتسل كل الصلاتين المجموعتين، وتغتسل للفجر وحدها لأنها لا تجمع مع صلاة أخرى. مش كده يا إخوانا؟ ده اللي قلناه الأسبوع الماضي. الحديث 75 بعد 300. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المرأة التي ترى ما يريبها بعد الطهر إنما هو عرق، أو قال عروق، يعني دم نزل من عرق من العروق لا علاقة له بالحيض الذي هو عبارة عن إيه؟ تهدم في الغشاء، البطانة التي تكون حول الإيه؟ التي تكون في داخل الرحم مكونة مهادا للطفل، ده شيء. والعرق الذي ينقطع أو ينزل منه شيء دم أو أي شيء أو التهابات، هذا شيء والحيض شيء آخر. واخدين بالكم ولا لا؟ يعني كل هذه الأمور تعالج، لكن الحيض لا يعالج، لأنه شيء كتبه الله على بنات آدم، ونزوله دليل على أن المرأة مستعدة للحمل. ولذلك حينما تصل المرأة إلى زمن تيأس فيه ولا تكون مؤهلة للحمل لا ينزل عليها الايه؟ الحيض اصلا. مش كده ولا لا؟ ما ينزلش حيض. ينزل حيض ليه بقى؟ خلاص مفيش بويضات، مفيش، المبايض ما بتخرجش بويضات، خلاص لا يصنع هذا الغشاء خالص، ما مش مؤهلة للحمل. واخدين بالكم ولا لا؟ وكذلك المرأة التي يعني تعمل عملية مثلا وتشيل الرحم، مفيش دم ومفيش رحم أصلا، فينزل حيض منين؟ واخدين بالكم؟ فهنا بيقول عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المرأة التي ترى ما يريبها بعد الطهر إنما هو عرق، أو قال عروق. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. كلمة عرق أو عروق يعني دم نزل من العروق لا علاقة له بقضية الحيض، فالحيض ما بينزلش من عروق. قال الحديث إسناده في سنن ابن ماجة هكذا: حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا محمد بن يحيى عن عبيد الله بن موسى عن شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أم بكر عن عائشة، وأم بكر لا يعرف حالها، وبقية الإسناد ثقات. واخدين بالكم؟ يبقى هنا الحديث فيه امرأة إيه؟ ها؟ مجهولة، مش كده ولا لا؟ ولذلك الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود رقم الحديث 304 المجلد الثاني صفحة 85 قال إيه؟ قال قلت لكن حديثها في هذا صحيح، فقد تابعها عليه عروة عن عائشة، وهو أي عروة وعمرة عنها أيضا. وقد تقدم في الكتاب حديث رقم 280 ل 282 بأتم من هذا. يبقى معنى كده إن الحديث الذي رأيتموه الآن وذكره الإمام المجد بن تيمية، هذا الحديث فيه راو أو راوية اللي هي أم بكر لا يعرف حاله، وبقية الإسناد رجال ثقات، ولكن عن طريق متابعة عروة عن عائشة ومتابعة عمر عنها، يبقى أصبح لأم بكر هذه التي لا يعرف حالها متابعان، ولذلك صحح العلماء الحديث. تمام يا أخوانا؟ يبقى صح الحديث. كيف صح الحديث؟ مع كون الراوية عن السيدة عائشة تعد مجهولة الحال، لا يعرف حاله. قلنا لأن للحديث إيه؟ متابعان. تابع أم بكر هذه عروة عن عائشة، وكذلك عمرة عن عائشة، فصح الحديث. واخدين بالكم؟ قال الشوكاني رحمه الله: والحديث حسنه المنذري في مختصر سنن أبي داود، وهو من الأدلة الدالة. طب كده الإمام الشوكاني كل الذي قاله لنا إن أم بكر لا يعرف حاله، ولكنه زادنا أن المنذري في المختصر حسن الحديث. طبعا لو رجع لكلام الإمام ابن القيم في تعليقه على مختصر سنن أبي داود لوقف على كلام الإمام ابن القيم في تصحيح الحديث. تمام يا إخوانا؟ لكان وقف على هذا. قال: والحديث حسنه المنذري، وهو من الأدلة الدالة على عدم الاعتبار بما ترى المرأة بعد الطهر. وقد تقدم الخلاف فيه. الحديث هنا بيقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في المرأة التي ترى ما يريبها بعد الطهر، يعني أي اللي يريبها، إيه اللي ممكن يريب المرأة ويشكك، أي دم ينزل عليها، أي شيء ينزل، شفت علامة الطهر؟ دعك من كل ذلك، فكل استحاض. فقال عن المرأة التي ترى ما يريبها بعد الطهر إنما هو عرق. طالما هو عرق يبقى حكم الاستحاض، تصلي وتصوم وجميع زوجها وكل شيء، ولا شيء في هذا غير أنها تتوضأ لكل صلاة. واضح؟ قول يريبها بفتح الياء أي تشك فيه، راب يريبه أي تشك فيه هل هو حيض أم لا، يقال رابني الشيء يريبني مش يريبني، يريبني. إذا شككت فيه، إذا شككت في الشيء تقول رابني الشيء يريبني إذا شككت فيه. واضح يا إخوانا؟ تمام؟ يبقى الشيء اللي شكت فيه حيض ولا مش حيض؟ ها ظهرت علامة الطهرة، خلصت المسألة، يبقى لا عليك بعد ذلك. الباب الخامس: باب وضوء المستحاضة لكل صلاة. وفي الحديث 76 بعد 300 عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها، ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة وتصوم وتصلي. تضع الصلاة المستحاضة، تدع الصلاة أيام أقرائها، يعني أيام الحيض الذي عرفته عن طريق الرائحة واللون أو عادتها أو عادة قريباتها، الثلاث أحوال اللي الرسول صلى الله عليه وسلم بينهم. يبقى تدع الصلاة أيام أقرائها، حكمت على إن دي حيض، كم يوم بقى عددهم قد كذا، كويس قوي، اترك الصلاة وترك الصيام، وزوجك ما يقرب لكيش لأن حكمك حكم الحيض الحائض. يبقى تدع الصلاة أيام أحددت أيام الأقراء، يعني إيه الأقراء؟ أيام الحيض، زي كما قال الله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، أي ثلاثة أي ثلاثة حيضات. فقال: تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل. انتهى الحيض بأي حكم من الأحكام بقى؟ حيضك انتهى عن طريق التمييز بينه وبين دم الاستحاضة، ولا عن طريق العادة عدد الأيام، أو عن طريق عادة قرايبك؟ حددت تركت الصلاة أثناء انتهت، اغتسلي ثم تغتسلوا وتتوضأ عند كل صلاة وتصوم وتصلي، تمام، وتصبح في حكم الايه؟ الطاهرة. رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وقال حسن. طبعا لما رجعوا لسنن الترمذي وجدوا سنن الترمذي ليس في كلمة حسن، الترمذي لم يحكم على الحديث، وهذا خطأ من الإمام ابن تيمية الجد في الكتاب. قال الشوكاني: الحديث لم يحسنه الترمذي كما ذكره المصنف بل سكت عنه. قال ابن سيد الناس، وهو من شراح الترمذي، قال ابن سيد الناس في شرحه: وسكت الترمذي عن هذا الحديث فلم يحكم بشيء، وليس من باب الصحيح، ولا ينبغي أن يكون من باب الحسن. ليه بقى؟ يعني ابن سيد الناس قال إن الترمذي لم يحكم على الحديث بشيء، ثم يقول: وليس الحديث من باب الصحيح، ولا ينبغي أن يكون من باب الحسن. ليه؟ قال: لضعف راوي عن عدي بن ثابت. مين الراوي ده؟ قال: وهو أبو اليقظان. أبو اليقظان روى الحديث عن عدي بن ثابت، وعدي روى عن أبي عن جدي، فقال إيه؟ الحديث لا ينبغي أن يكون كمان من باب الحسن، لأن الراوي عن عدي بن ثابت هو أبو اليقظان، واسمه عثمان بن عمير ابن قيس الكوفي، وهو الذي يقال له عثمان ابن أبي حميد، ويقال له إيه تاني؟ وعثمان بن أبي زرع، وعثمان بن اليقظان، وأعشى ثقيف. كل واحد، كل دي أسماء له، واخدين بالكم أسماءه إيه؟ متعددة. قال يحيى بن معين: ليس حديثه بشيء. وقال أبو حاتم الرازي: ترك ابن مهدي حديثه. وقال أبو حاتم أيضا: إنه ضعيف الحديث، منكر الحديث، كان شعبة لا يرضى. وقال أبو أحمد الحاكم، ليس الحاكم صاحب المستدرك، وإنما أبو أحمد الحاكم هذا هو المعروف بالحاكم الكبير، ولو كتاب شعار أصحاب الحديث. توفي سنة 370، توفي سنة كام؟ 370 من الهجرة. اسمه الحاكم الكبير، غير الحاكم صاحب المستدرك. قال: وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالقوي عندهم، ولم يرضه يحيى بن سعيد. وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال الدارقطني: ضعيف. وقال ابن حبان: اختلط حتى لا يدري ما يقول، لا يجوز الاحتجاج به. قال الترمذي في كتاب العلل: سألت محمدا، يعني البخاري، عن هذا الحديث، فقلت: عدي بن ثابت عن أبي عن جدي، جد عدي بن ثابت ما اسمه؟ فلم يعرف محمد اسمه. الإمام البخاري لم يعرف اسم هذا الجد. قال: وذكرت لمحمد، أي للبخاري، قول يحيى بن معين أن اسمه دينار، فلم يعبأ به، لم يعبأ به، علم إيه؟ هذا لم يصدقه. فإذا أبوه جده إيه؟ لا يعرف من هو، واخدين بالكم؟ وقال الدمياطي في عدي المذكور: هو عدي بن أبان ابن ثابت ابن قيس ابن الخطيم الأنصاري، ووهم من قال اسم جده دينار، وعدي هذا من الثقات المخرج لهم في الصحيح، وثقه أحمد بن حنبل، وقال أبو حاتم صدوق. ولذلك الشيخ الألباني حينما درس هذا الإسناد في صحيح سنن أبي داود قال: هذا الإسناد ضعيف. الإسناد اللي ضعيف، وخدوا بالكم في فرق بين إني أقول إسناد الحديث ضعيف وبين إني أقول الحديث ضعيف، وفرق بين إني أقول إسناد الحديث صحيح وبين إني أقول الحديث صحيح. ممكن يكون الإسناد صحيح والحديث ضعيف، وممكن يكون الإسناد ضعيف والحديث صحيح، صح ولا لا؟ ليه؟ لأن بنظروا المجموع الطرق، مش كده ولا لا؟ كويس. فإنا بيقول الشيخ الألباني: ضعف الإسناد، ضعف الإسناد لعلل هي: قال الشريك سيء الحفظ، أضاف ها علة جديدة، شريك في إسناد الحديث لم يتعرض له من ذكره الشوكاني، شريك سيء الحفظ، وأبو اليقظان واسم عثمان بن عمير أسماء متعددة كما سمعتم وذكرها الإمام الشوكاني ضعيف. وثابت اللي هو والد عدي، عدي لا غبار عليه، لكن ثابت والده مجهول الحال. وأما جد عدي فلم يعرف، ومع ذلك فالحديث صحيح لغيره لأن له شواهد. واخدين بالكم ولا لا؟ فالحديث صحيح لغيره لأن له شاهدا من حديث عائشة، وهو حديث فاطمة بنت حبيش السابق، والذي سيذكره المصنف بعد ذلك. فاكرين حديث فاطمة بنت حبيش الذي ذكرته السيدة عائشة؟ واخدين بالكم ولا لا؟ هذا حديث ثابت وصحيح، فهذا شاهد لنفس القصة. واضح يا إخواننا ولا لا؟ يبقى الحديث هذا صحيح. ولذلك نقل هنا الشوكاني قال: وقال أبو داود في سننه حديث عدي بن ثابت والأعمش عن حبيب وأيوب أبي العلاء كلها، بعد أن روى كل هذه الأحاديث ويشير إليها. ولا أدري لماذا أتى الشوكاني بهذه الأحاديث يعني عن أبي داود. أبو داود ذكر الأحاديث عدة أحاديث ثم قال: حديث عدي بن ثابت والأعمش عن حبيب وأيوب أبي العلاء كلها لا يصح منها شيء. وذكر في آخر الباب الإشارة إلى صحة حديث قمير عن عائشة. قمير دي مين؟ زوجة مسروق، دي امرأة مش رجل. حديث قمير مش قمير، قمير بفتح القاف. صحة حديث قمير عن عائشة. قال: ومداره على أيوب بن مسكين وفيه خلاف، وقد اضطرب أيضا فرواه عن ابن شبرمة عنها مرفوعا، وعن حجاج عنها موقوفا، وكذلك رواه الثوري عن فراس عن الشعبي عن قمير موقوفا، ذكره المزي في الأطراف. هذا الكلام يا أخوانا الشيخ الألباني رحمة الله عليه أتى به في سنن أبي داود، وجاب كلام الإمام أبي داود ومسكه جملة جملة وأخذ يناقشه. فمن أراد أن يتعرض لمناقشة هذا الكلام بل أكثر منه، لأنه هنا اختصره نقلا عن التلخيص للحبير للإمام ابن حجر، لكن من رجع إلى كتاب الإمام أبي داود السنن نفسها وجد كلام الإمام أبي داود الشيخ الألباني مسكه فقرة فقرة وأخذ يحلله. ما بتكلمش عن صحيح أبو داود وضعيف أبي داود الذي على غرار صحيح الترمذي وضعيف الترمذي وصحيح ابن ماجة وضعيف ابن ماجة وصحيح النسائي وضعيف النسائي. فاحنا عارفين الشيخ الألباني مسك الكتب الأربعة وقسمها نصفين وجردها من الأسانيد واتكلم صحيح ضعيف صحيح ضعيف منكر موضوع، مثل أسلوب صحيح الجامع الصغير وضعيفه، مش كده ولا لا؟ لكن أبو داود بقى الشيخ خدمه خدمة خاصة كما فعل بإرواء، لأن سنن أبي داود هو كتاب الأحكام الذي جمع الأحكام أحاديث الأحكام، مش كده ولا لا؟ فهو أشمل من الكتب بقية الكتب الأربعة في أحاديث الأحكام، لا يفوق في عدد الأحاديث إلا كتاب مين؟ البيهقي، سنن البيهقي هو الذي يفوق أبي داود لأنه جمع أبي داود وزاد عليه. واخدين بالكم؟ فطبعا سنن أبي داود الشيخ الألباني قسمه نصفين، صحيح وضعيف، ودرسه دراسة تفصيلية بيقف على كل حرف فيه ويناقش كل إثنات كما فعل في إرواء الغليل والسلسلة الصحيحة والسلسلة الضعيفة. فيعتبر هذا الكتاب من إخوة الكتب المتوسعة مثل السلسلة الصحيحة والضعيفة وإرواء الغليل، ويا ليته أتم، يعني للأسف الكتاب لم يتم. لكنه له كتاب آخر صحيح أبي داود وضعيف أبي داود اللي هو بيحكم إيه؟ الحكم السريع أو الخلاصة. واضح يا إخوانا؟ فالشيخ الألباني خد كلام أبي داود بقى ومشي عليه كلمة كلمة وجملة جملة وإسناد إسناد وراوي راوي، فليرجع إليه من شاء للوقوف على هذه الأمور، لأن ده هو ده بقى علم علل الحديث، هو ده العلم العلل اللي هو لا يتكلم فيه إلا الخلاصة، خلاصة أهل العلم في الحديث هم الذين يتكلمون في هذه العلم. يعني واحد بيناقش أبي داود وما أدراكم ما أبو داود، لما بيناقش يقول له ده ابو داود في سننه ضعف احاديث هو اللي رواه، الشيخ اللي بيقول اخطا ابو داود والصواب صحه هذه الاحاديث نظرا لان هناك روايات كيت وكيت مناقشات، حينما تنظر اليها تعرف عظمه هذا الدين وعظمه هؤلاء الرجال الذين تخرجوا من مدرسه المصطفى عليه الصلاه والسلام ومدارس الصحابه الكرام اللي هم اصحاب الحديث رضوان الله عليهم. والحمد لله هذا العلم لا يزال بفضل الله تبارك وتعالى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، اللي هم أصحاب الحديث، الفرقة الناجية، الفرقة المنصورة. واضح؟ يقول: والحديث بعد أن انتهى من الكلام على التخريج والتصحيح والتضعيف، قال: والحديث يدل. طبعا عايز ترجع للكلام ده في صحيح أبي داود المجلد الثاني صفحة 96 وما بعدها، لأن الموضوع سيطول. قال الشوكاني: والحديث يدل على أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة. تغتسل، لأن الحديث بيقول إيه؟ تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة. يبقى تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة. طبعا الغسل عند كل صلاة هذا لو ثبت هيبقى إيه؟ مستحب، الله لم يكلف المرأة بهذا. قال: والحديث يدل على أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة، وقد تقدم الكلام على ذلك. قال: ويدل أيضا أنها بس خدوا بالكم من دين الإمام الشوكاني في أي حديث يكون في أمر الاغتسال تجد يأتي بخيله ورجله من أجل تضعيف الحديث. أنتم شغلين بالكم من الحكاية دي؟ يعني طول أو في الإسناد لدرجة أنه أتى بكلام أبي داود بيطول جدا، لأن هو من البداية واخد موقف أن كل الأحاديث التي طبعا مش معناها عن اتباع هوى معاذ الله، يعني هو الرجل وصل إلى أن باجتهاده رحمة الله عليه، فقد أزدى إلى الأجيال بفضل الله عز وجل، يعني أزدى إليه نعمة بفضل الله تبارك وتعالى أنه شرح كتاب منتقى الأخبار. فهو مقتنع بأن جميع الأحاديث التي فيها الأمر بالغسل غير صحيحة، ويقول لم يصح في ذلك شيء. وهو في هذا أخذ بكلام الإمام النووي، مع أن النووي خالف نفسه في هذا، وأتينا بالدليل على ذلك في حين. فيقول: والحديث يدل على أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة، وقد تقدم الكلام على ذلك. قال: ويدل أيضا، أي الحديث، أنها تتوضأ عند كل صلاة، وهذا هو الواجب، أنها تتوضأ عند كل صلاة. قال: وقد ذهب إلى ذلك الشافعي، وحكي عن عروة ابن الزبير وسفيان والثوري وأحمد وأبي ثور، واستدلوا بحديث الباب اللي هو الحديث اللي بنتكلم فيه ده، وبالحديث الذي سيأتي بعده، وبما ثبت في رواية للبخاري بلفظ وتوضئي لكل صلاة، وسيأتي أيضا وغير ذلك. وذهبت العترة وأبو حنيفة إلى أن طهارتها مقدرة بالوقت. العترة اللي هم من أئمة أهل البيت ومعهم أبو حنيفة، ذهبوا إلى أن طهارتها مقدرة بالإيه؟ بالوقت. فهل الطهارة مقدرة بالوقت أم بالصلاة؟ تتوضأ للصلاة ولا الوقت الصلاة؟ سيتكلم هو عن هذه. يقول: وذهبت العترة وأبو حنيفة إلى أن طهارتها مقدرة بالوقت، يعني بدخول الوقت، فلها على مذهبهم أن تجمع بين فريضتين وما شاءت من النوافل بوضوء واحد. واخدين بالكم في الزمان والقدر، لكن لو خرج الوقت هيحدث إيه؟ نقد للوضوء. واخد بالك ولا لا؟ قال: واستدل لهم في البحر بحديث فاطمة بنت أبي حبيش، وهو حديث صحيح وذكرناه قبل ذلك. وفيه، أي في حديث فاطمة بنت أبي حبيش الذي استدل به، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وتوضئي لوقت كل صلاة. قال: وستعرف قريبا أن الرواية لكل صلاة لا لوقت كل صلاة كما زعمه. فإن قيل إن الكلام على حذف مضاف، يعني وتوضئي لكل صلاة أي لوقت كل صلاة، فإن قيل إن الكلام على حذف مضاف، طبعا لو الكلام على حذف مضاف يبقى ده اسمه إيه؟ مجاز، مش كده على حماه بالنبي. نقول مثلا قول الله تبارك وتعالى في سورة يوسف واسأل القرية، نقول هذا على حذف مضاف، والعير التي أقبلنا فيها على حذف مضاف، وأن الأصل واسأل أهل القرية واسأل أصحاب العير. يقول فيجاب بما قاله في الفتح أي الإمام ابن حجر من أنه مجاز يحتاج إلى دليل، فالحق أنه يجب عليها الوضوء لكل صلاة، لكن لا بهذا الحديث بل بحديث فاطمة الآتي وبما في حديث أسماء بلفظ وتتوضأ فيما بين ذلك وقد تقدم، وبما ثبت في رواية البخاري من حديث عائشة وقد تقدم وسات. قلت وحكم وضوء المستحاضة هذا أمر قد تضافرت به الأدلة، وما يقول بخلاف أحد من أهل العلم أصلا، بل إن الاستحاضة حكمها حكم إيه؟ سلس البول، ولذلك كان عليها أن تتوضأ لكل صلاة فرض وليس صلاة نافلة. صلاة إيه؟ فرض، وتصلي الفرض بنوافله. تمام يا أخوانا. الحديث 77 بعد 300. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني امرأة مستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال لها لا، اجتنب الصلاة أيام محيضك ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة ثم صلي وإن قطر الدم على الحصير. الحديث صحيح بدون قولي وإن قطر الدم على الحصير، وإن قطر الدم على الحصير هذه الرواية جاءت من طريق ضعيف سنذكره في حين إن شاء الله. الحديث رواه أحمد وابن ماجه. قال الشوكاني الحديث أخرجه أيضا الترمذي وأبو داود والنسائي وابن حبان، ورواه مسلم في الصحيح بدون قولي وتوضئي لكل صلاة. وقال وفي آخر حرف تركنا ذكره، قال البيهقي هو قول وتوضئي لكل صلاة، وتركها لأنها زيادة غير محفوظة. ده كلام مين؟ البيهقي. فقلت هذا كلام نقضه الإمام ابن حجر في فتح الباري، هذا الكلام الذي قاله البيهقي إن الإمام مسلم ترك قوله وتوضئي لكل صلاة لأنها زيادة غير محفوظة يعني شاذة، قلت نقضه ابن حجر في فتح الباري، وكذلك نقضه ابن التركماني في الرد على البيهقي، وبينوا أن إعلال الإمام النسائي ثم البيهقي لهذه الزيادة قالوا إن هذه الزيادة تفرد بها حماد بن زيد، هذا كلام مردود عليه، فلهذه الزيادة شواهد ويكفي أن البخاري أوردها في صحيح وتوضئي لكل صلاة موجودة في البخاري، فكيف تكون شاذة؟ واخدين بالكم؟ ولذلك وجدنا الإمام أحمد شاكر في تعليقه على الترمذي يتكلم في هذا الأمر ويرد على من قال بشذوذ هذه اللفظة، وكذلك الإمام الألباني في صحيح سنن أبي داود الموسع الذي أومأت إليه. واضح يا أخوانا؟ نعم. فقول البيهقي تركها لأنها زيادة غير محفوظة كلامه هذا مردود عليه. قال الشوكاني وقد روى هذه الزيادة من تقدم الذين ذكرنا أسماءهم، وكذا رواها الدارمي والطحاوي وأخرجها أيضا البخاري. واضح الكلام؟ قال وقد أعل الحديث الأزل. خلاص تفضل تعالى. قال وقد أعل الحديث بأن حبيبا لم يسمع من عروة ابن الزبير. خذوا بالكم بقى بيتكلم عن ليس الحديث ككل وإنما رواية ابن ماجة التي فيها وإن قطر الدم على الحصير، قال: وقد أعل الحديث بأن حبيبا لم يسمع من عروة ابن الزبير، وإنما سمع من عروة المزني، لأنه قال حبيب ابن أبي ثابت وهو ثقة، ولكنه كان كثيرا الإرسال والتدليس، يقول عن عروة ولم يقل عروة ابن الزبير ولا عروة المزني. هو لو كان عروة المزني يبقى الحديث إيه؟ ليس فيه انقطاع، لكنه لم يسمع من عروة ابن الزبير وإنما سمع من عروة المزني. قال: فإن كان عروة المذكور في الإسناد عروة ابن الزبير كما صرح بذلك ابن ماجه صراحة، ابن ماجه ذكر ذلك صراحة، قال عن عروة ابن الزبير وغيره كالدارقطني والبزار، قال: فإن كان عروة المذكور في الإسناد عروة ابن الزبير كما صرح بذلك ابن ماجه وغيره فالإسناد منقطع، وهو كذلك، لأن حبيب ابن أبي ثابت مدلس، وإن كان عروة هو المزني فهو مجهول، هيبقى الحديث متصل ولكنه مجهول، واخدين بالكم؟ قال: طبعا هذا الكلام، يبقى الرواية التي فيها ثم صلي وإن قطر الدم على الحصير ضعيفة، نظرا لأن حبيب ابن أبي ثابت لم يسمع من عروة ابن الزبير. واضح يا أخوانا؟ لم يثبت أنه سمع من عروة ابن الزبير، وبناء عليه يصبح الحديث ضعيف. ولذلك قال العلماء الحديث صحيح لأنه جاء من طرق متعددة، ولكنه انفرد بقوله وإن قطر الدم على الحصير، انفرد بمين؟ حبيب ابن أبي ثابت عن عروة بن الزبير وهو ثقة، ولكنه لم يسمع منه وهو مدلس، والعنعنة لا تحمل على الاتصال إلا إن كان صاحب العنعنة غير مدلس، لكن ده عندنا مدلس، يبقى عنعنته إيه؟ انقطاع. واضح يا إخواننا ولا لا؟ طبعا واحد بيقول: ولكن هل اللفظة منكرة؟ نقول: لا، ليست منكرة، ليست منكرة، بدليل أنه قد ثبت أن إحدى أمهات المؤمنين كانت تصلي في معتكفها في المسجد وتحتها طست، لأنها كانت مستحاضة، والحديث أورده الشيخ الألباني في قيام رمضان في كلامه على أحكام الاعتكاف، كانت إحدى أمهات المؤمنين، لا أذكر الآن اسمها، كانت تصلي وتحتها، تقريبا كانت أم سلمة على ما أذكر، الله أعلم. قال: وفي الباب عن جابر رواه أبو يعلى بإسناد ضعيف والبيهقي، وعن سودة بنت زمعة رواه الطبراني، والحديث يدل كما رأيتم على وجوب الوضوء لكل صلاة، وقد تقدم الكلام فيه، لا يحتاج الأمر إلى كثرة استدلال لأنه أمر ثابت. قال: ويدل على أن الغسل لا يجب إلا مرة واحدة عند انقضاء الحيض، لأن الحديث بيقول إن إيه؟ اجتنب الصلاة أيام محيضك ثم اغتسلي وتوضئي، اغتسلي بغسل واحد وتوضئي لكل صلاة. فيقول هنا: ويدل على أن الغسل لا يجب إلا مرة واحدة عند انقضاء الحيض، وكذلك الحديث الذي قبله يدل على ذلك، وقد تقدم البحث فيه في مواضع، ولذلك وجدنا الإمام صاحب المنتقى يترجم للباب بقوله: باب وضوء المستحاضة لكل صلاة. الباب السادس: باب تحريم وطئ الحائض في الفرج وما يباح منها. باب تحريم وطئ حكم الحائض في التعامل مع زوجها. قال الله تعالى: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. هل قوله فاعتزلوا النساء في المحيض يعني اعتزلوهن فلا تواكلوهن ولا تشاربوهن ولا تمسوهن؟ لا، ليس هذا هو المقصود، وإنما فاعتزلوا النساء في المحيض يعني في موضع المحيض نفسه، موضع المحيض، وموضع المحيض يكون الايه؟ الفرج، فالمقصود. ولذلك قال ايه؟ فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. واضح؟ الحديث 78 بعد 300 عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يؤاكلوها ولم يجامعهن في البيوت، يعني يطردها بره البيت كمان، لا ما يقعدش ياكل معاه لانها نكسه عنده نجسه، ولم يجامعهن في البيوت. فسال اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي، فانزل الله عز وجل. خلي بالكم في فرق بين اليهود والنصارى، اليهود عندهم تشدد جامد جدا في الطهاره، وتشدد جامد جدا في الاكل، ولذلك الذبائح عندهم لابد من تزكيتها، وتزكية مشددة لدرجة أنهم يذبحونها بطريقة حتى تفرغ الذبيحة الدم، جميع الدم منها. ولذلك المسلمين لما بيسافروا في الغرب بيجي يطلب في المطعم، يقول له أنا عاوز أكل اليهود، غريبة دي، يطلب أكل اللي هو اسمه الكوشر، أكل اليهود، لأن الأكل اليهود مذبوح على الشريعة. واحد يقول لك طب والنصارى؟ لا، النصارى يأكلون الميتة وكل شيء، كل حاجة عندهم، ولذلك عكس اليهود في الطهارة. وزيك بولس أتى بأمور مخالفة تماما لشريعة التوراة، فجعلهم يتعبدون بالنجاسة وجعلهم يأكلون المحرمات. ولذلك اليهود متشددين جدا في الطعام ومتشددين جدا في الطهارة. قد يكون هذا الأمر جديد عليكم، وذاك راجع كتاب إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان للإمام ابن القيم لتقف على هذه الأمور، وكيف أحدث النصارى مخالفات لملة موسى والمسيح عليهما السلام، خلف المسيح وخلف موسى، إن المسيح عليه السلام كان من أعظم المتطهرين، مش كده، نبي رسول عظيم، هم خالفوه وتقربوا إلى ربهم بالنجاسات وأشياء والعياذ بالله قبيحة جدا. وكذلك في الأطعمة يأكلوا الميتة، واخدين بالكم؟ فهنا يقول إن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يؤكلوها، شوف التشدد، تشدد ده بقى هنا وتطرف، لم يؤكلوها ولم يجامعوهن في البيوت. فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي، سألوه، فأنزل الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض إلى آخر الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يعني إلا الجماع. إذن هنا خلف اليهود، في مخالفة اليهود، لأن اليهود في هذا التشدد. وذلك اليهود لما نزلت الآية قالوا محمد لا يريد أن يرى عندنا شيئا إلا ويخالفه، فجاءوا سيد بن حضير وعباد بن بشر وهما اللذان سأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له يا رسول الله اليهود بيقولوا ذلك وغضبانين، هل من الممكن أن نخالفهم ونجامع النساء في الحيض؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا من هذه الكلمة، لأننا نخالفهم نعم، ولكن لا نقع في ماذا؟ في محظور شرعي. واخدين بالكم القضية، نعم نحن أمرنا أن نخالفهم في كل شيء، ولكن لو وحدوا الله نخالفهم في التوحيد. المخالفة تكون في إيه؟ في حدود معينة. فقال اصنعوا كل شيء إلا النكاح، وفي لفظ إلا الجماع، رواه الجماعة إلا البخاري، يعني مسلم روى الحديث، فالحديث ثابت في صحيح الإمام مسلم. ولذلك الإمام الشوكاني لم يخرج الحديث ولم يتكلم عليه تصحيحا وتضعيفا، لأن الحديث هنا إيه؟ جاوز الإيه؟ القنطرة، مش كده ولا لا؟ رواه مسلم. قال قوله فسأل، أي الصحابة سألوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل، قال السائل عن ذلك أسيد بن حضير وعباد بن بشر، وقيل إن السائل عن ذلك هو أبو الدحداح قاله الواقدي. الواقدي من علماء السير، وإن كان كذاب وفي كلام لكنه من علماء السير والمغازي، فهو هنا قال إن السائل هو أبو الدحداح. كنا ممكن أن نقف على قولي ونأخذ به، ولكن صح في مسلم أن السائل من؟ أسيد بن حضير وعباد بن بشر. قال والصواب الأول كما في الصحيح، صحيح صحيح الإمام مسلم. قال والحديث يدل على حكمين، تحريم النكاح وجواز ما سواه. يبقى الحديث بيدل على امرين، قال لك اصنعوا كل شيء الا النكاح اللي هو الجماع، يبقى الجماع محرم، وغير الجماع مباح. واضح الكلام؟ أي شيء بقى غير الجماع مباح. قال أما الأول اللي هو تحريم النكاح فبإجماع المسلمين وبنص القرآن العزيز، يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. مش لا تقربوهن كما كان يفعل اليهود، لا، وذاك النبي فصل. وذاك الآية دي انت ممكن لو أخذتها وقلت مش هنفصل القرآن بتفسير النبي عليه الصلاة والسلام، وده ضلال مبين طبعا، ده مصيبة وهلاك وخروج من الملة. لكن بقول لك يعني عشان أبين لك عظمة السنة وإنك محتاج للسنة في تفسير القرآن. تخيل بقى لو الحديث ما قالش الكلام ده، هتيجي تقول ولا تقربوا فلا ولا تقربوهن حتى يطهرن، هتقول ولا تقربوهن كما قال الله تبارك وتعالى، ها كما قال لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، مش تقرب حتى من أماكن المساجد، مش لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، نهي عن دخول مكان الصلاة نفسه ولا لا؟ مش كده ولا؟ والآية نزلت في هذا النهي عن قربان أماكن العبادة نفسها، بدليل أنه قال إيه؟ لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابر. يبقى لا، والجنب ما يقربش، ما يقربش من الصلاة. طب ما احنا عارفينه ما يقربش، لا ما يقربش من المسجد إلا عابر السبيل. وضحت المسألة ولا لا؟ يبقى القربان هنا عن أماكن العبادة نفسها، أماكن الصلاة. وذلك قال إلا عابر السبيل، يعني مثلا كانت البيوت شارعة أمام بيوتهم المسجد، فيجي عايز يملى مية من مثلا من مكان معين وخرج من بيته ممكن يعدي من المسجد، يعدي منه فقط إلا عابري سبيل. واخدين بالكم؟ فلو جينا نقول الكلام ده هنقول إيه؟ ولا تقربوهن حتى يطهرن، هنعمل زي اليهود، مش كده ولا لا؟ قال لك النبي صلى الله عليه وسلم فسر وقال هنا إيه؟ ها؟ اسمعوا كل شيء إلا النكاح. فقال أما الأول فبإجماع المسلمين وبنص القرآن العزيز والسنة الصريحة، ومستحله كافر، مستحل هذا الأمر كافر، لأنه استحل محرما معلوما من الدين بالضرورة، صح ولا؟ خلي بالكم ده حتى العوام يعرفون هذه الأحكام. لو جيت عند رجل أمي يسكن في قرية نائية أو زوجته، حتى تجد الزوجة غلبانة وما تعرفش، ممكن تكون ما بتصليش وعارفة أن ده حرام، مش كده ولا لا؟ فهذه الأمور معلومة. فقال ومستحله كافر، وغير المستحل إن كان ناسيا، غير المستحل إن كان ناسيا أو جاهلا لوجود الحيض، أو لوجود يعني ممكن يكون جاهل إن زوجته حائض، أو جاهلا لتحريمه، أو مكرها، فلا إثم عليه ولا كفارة. ليه؟ لأن الأمة رفع عنها الخطأ والنسيان، مش كده؟ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ورفع عنها الإكراه، الأمر المكره عليه، فلا إثم عليه ولا كفارة، لأن في كفارة في الأمر ده للمتعمد. قال إن وطئها عامدا عالما بالحيض والتحريم، لأنه ممكن يكون عارف أنه حائض بس ما عارفش أنه حرام. قال مختارا، عشان يبقى مش مكره، يبقى عامد علشان في إنسان ممكن يكون ناسي، عالم علشان ما يكونش جاهل، عالم بالحيض عشان ممكن يكون ما يعرفش أنه حائض، أو عالم بالتحريم علشان ما يكونش لا يعلم أنه حرام أصلا. مختارا يعني مش مكره. طب اللي يعمل كده عامد عالم مختار، فقد ارتكب معصية كبيرة، كبيرة من الكبائر، نص على كبرها الشافعي رحمه الله، وتجب عليه التوبة. لابد الكبيرة لا تغفر إلا بالإيه؟ بالتوبة، مش كده ولا لا؟ وطبعا بمشيئة ربنا، لو شاء رب العالمين أن يغفر، إن الله إيه؟ لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لكن الأصول اللي عندنا أن مرتكب الكبير عليه أن يتوب إلى الله توبة إيه؟ نصوحة. قال وسيأتي الخلاف في وجوب الكفارة في الباب الذي يلي هذا الباب. قال وأما الثاني، أعني جواز ما سوى الجماع، فهو قسمان. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم.